أما الحالات التي تفخم فثمانية، الحالات التي ترقق أربعة يعني نصف الأولى، الحالات التي يجوز فيها الوجهان حالتان يعني نصف المرققة. إذن قلنا احفظوا هذه الأرقام 8 4 2، وشرحنا أحكام الراء وبينا متى تفخم ومتى ترقق ومتى يجوز الوجهان، كل ذلك في الحلقة الماضية. ووقف بنا الحديث عند قول إمامنا الجزري رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. قبل أن أشرح هذا البيت أريد أن أنبه على إشكال يستشكله بعض الطلاب المبتدئين، وذلك أن المبتدئين من الطلاب يعلمون أن الكاف حرف جر وأن ما بعدها يجب أن يأتي مجرورا، فيستغربون لما يسمعون في الجزرية كعبد الله عن فتح أو ضم كعبد الله، يقولون كيف كعبد الله؟ لازم كعبد الله، لأن الكاف حرف جر وعبدي اسم مجرور بالكاف. هذا الكلام يعني للمبتدئين الذين بدأوا يدرسون علم النحو، ولكن لما يتعمق الإنسان في علم النحو وفي لغة العرب يعلم بأن كلام العربي مبني على شيء اسمه الحذف. كم وكم من عبارات يحذفها العرب أثناء كلامهم، من جملة ذلك هذا الموضع الذي بين أيدينا. فقولهم كعبد الله تقديره كقوله تعالى عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن. إذن الكاف لم تدخل حقيقة على كلمة عبد، وإنما دخلت على محذوف تقديره كقوله تعالى عبد الله، فاختصارا قالوا كعبد الله. وهذا يسميه أهل الإعراب والنحو لما يعربون كعبد الله يقولون الكاف حرف جر، عبد اسم مرفوع على الحكاية في محل جر بحرف الجر. اسم مرفوع على الحكاية، ما معنى على الحكاية؟ يعني نحكيه كما ورد في القرآن العظيم. كيف ورد في القرآن العظيم؟ ورد عبد الله، ولو كان عبد الله لما صح الاستشهاد به، لأن الجزرية يقول فخم لام لفظ الجلالة إن سبقت بضمة بفتحة أو بضمة، فلو قلنا كعبد الله أين الضمة وأين الفتحة؟ فيذهب محل الاستشهاد. إذن دائما الله يبارك فيكم، من قل يقولون يقول العلماء من قل علمه كثر انتقاده. احفظوا هذه القاعدة لعلكم تستفيدون منها، من قل علمه كثر انتقاده. دائما المبتدئين في أغلب العلوم كثيروا الانتقاد وكثيروا يعني تخطئ الآخرين، والخطأ منهم، الخطأ منهم لأنهم لم يتعمقوا في هذه الأبحاث وهذه العلوم. إذا نعود إلى بحثنا فنقول إن العرب في زمن النبوة كانوا يفخمون حرف اللام من لفظ الجلالة الله تعظيما لهذا اللفظ، فهو اسم خالق الأكوان جل جلاله. فلا تقول العرب الله، مع أن اللام حرف مستفل والمفروض أن يقول الإنسان لا مرققة ولا يقول لا، لكن أجمعت القبائل العربية، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العرب في زمن النبوة، أنهم إن ذكروا اسم الله عز وجل فإن كان مسبوقا بفتحة أو بضمة نطق اللام مفخمة، وبالتالي الألف التي بعد اللام هكذا الله الله، الهمزة في الأول مرققة الله، ولا يقولون الله. وإن سبقت بفتحة، دما نقول الله هنا سبق لفظ الجلالة بفتحة وهي فتحة همزة الوصل، قال الله قال الله، هنا لفظ الجلالة سبق بفتحة قال، إذن مفخم. يقول الله يقول الله، لفظ الجلالة هنا سبق بضمة أيضا مفخم، ولا نقول يقول الله، لا أحد يفعل هذا، حتى لو فصل بين الضمة ولفظ الجلالة حرف مد وسقط حرف المد هذا للتخلص من التقاء الساكنين، مثلا وإذ قالوا اللهم، إن كان هذا هو الحق من عندك، وإذ قالوا الله، قالوا اللام لام قالوا بينها وبين لفظ الجلالة واو الجماعة، لكن واو الجماعة هذه سقطت من اللفظ لا من الخط وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. فنقول وإذ قالوا الله، فاللام لام قالوا هي التي جاورت لفظ الجلالة وهي مضمومة، لذلك نفخم اللام. ولاحظوا بارك الله فيكم أن اللهم حكمها حكم الله في هذا في هذه القاعدة. فإن أتت كلمة اللهم مسبوقة بفتحة أو بضمة كانت مفخمة، كالمثال الذي ذكرته الآن وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، بخلاف قل اللهم مالك الملك. قل اللهم، اللهم هنا سبقت بكسرة قل، وقل طبعا هو بالأصل فعل أمر مبني على السكون وكسرت لامه للتخلص من التقاء الساكنين، ومع ذلك فإن قلي هذه الكسرة أثرت في اللهم بعدها. إذن اللهم أيها الإخوة حكمها حكم الله من حيث التفخيم والترقيق. اللهم كلمة قديمة موجودة في العربية وموجودة في أخوات العربية، لعلها من اللغة السامية الأم التي انحدرت منها وتشعبت منها عدة لغات، منها العربية ومنها لغات أخرى كالسريانية والآرامية والعبرانية. موجود اللهم بميم مشددة في آخره ومعناه يا الله، ومعناه فلذلك لا يجمع بين يا النداء والميم المشددة، يعني لا يقال يا اللهم إلا في بعض الأشعار القديمة سمع يعني شاذا. أما الأصل إما أن يقول الإنسان يا الله بقطع الهمزة أو بوصلها، يقول يا الله أو يقول يا الله، سمع هذا من العرب وسمع هذا، لكن وسمع أيضا اللهم، لكن لا يجمع بينهما، لا يقال يا اللهم أو يا اللهم، إما هذا وإما هذا. نعود إلى موضوعنا. إذن اللام من كلمة الله فخمتها العرب بإجماع، فلا يصح ترقيقها إن سبقت بفتحة أو بضمة، أما إن سبقت بكسرة فإنها ترقق على أصلها. هذا ما قلته في هذا الكلام نلاحظه على اللوحات التعليمية في بداية هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فنلاحظ على اللوحة باب اللامات وأحكام متفرقة، باب اللامات وأحكام متفرقة. بعدها ننظر وفخم اللام من اسم الله عن فتح نو ضم كعبد الله. طبعا عن فتح أو ضم أصلها عن فتح أو ضم، عن فتح أو ضم نقلت فتحة أو إلى التنوين قبلها، طبعا التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، فصار التنوين مفتوحا وسقطت الهمزة كأننا نقرأ على رواية ورش عن فتح أو ضم، نعم من أجل ضرورة الشعر. ولا وأصل الكلام عن فتح أو ضم، لكن لو فعلنا هذا في الشعر لانكسر الميزان الشعري ولا يصح. كعبد الله يعني، لكن في الوصل نقول كعبد الله هكذا. اللوحة التي بعدها نرى حكم اللام تفخم العرب اللام بإجماع من اسم الجلالة الله، وذلك إن سبق بفتحة أو بضمة، نحو هو الله سيؤتينا الله. لاحظوا سيؤتينا الله حال بين الفتحة ولفظ الجلالة ألف سيؤتينا، لكن هذه الألف سقطت وصلا للتخلص من التقاء الساكنين فكأنها غير موجودة. كذلك وإذ قالوا اللهم نفس الحكم، واذكروا الله، واذكروا الله أيضا سبق لفظ الجلالة هنا بضمة، والضمة هي ضمة الراء. أما الواو التي بعدها واو الجماعة فسقطت للتخلص من التقاء الساكنين. كل الأمثلة التي ترونها أمامكم أيها الإخوة لام لفظ الجلالة وبالتالي الألف التي بعدها مفخمة، اللهم، فاللام مفخمة اللام المشددة يعني، والألف التي بعدها. انتبهوا إلى هذا. بلغني عن بعض المتنطعين أنه يقول أن اللام المشددة في لفظ الجلالة الأولى مرققة والثانية مفخمة، يعني يريدون أن نقول هو الله. والله لا أدري من أين يأتي هؤلاء الإخوة هداهم الله يعني بهذا الكلام. يا إخواننا هذا كلام الله، إياكم أن تجتهدوا فيه. القرآن وكلام العرب ليس مبنيا على الذوق، يعني مو على كيف إنسان الآن عام 1431 يجلس فيقول اللام الأولى كذا والثانية كذا. يا أخي هذا كلام الله نقل بالتواتر، نقله أئمتنا جيل عن جيل، قواعده مذكورة في كتب الأئمة منذ 1200 سنة، منذ أكثر من 1200 سنة، منذ عصر التدوين من عصر الخليل بن أحمد وسيبويه وقبلهما. فيأتي الإنسان الآن يا دوب تعلم كلمتين يجلس فيعلم التجويد فيقول قل مثلا هو الله، يريد أن يفخم اللام الثانية، قال الأولى لا مو مفخمة. من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأنصح إخواني خاصة المبتدئين، ولا يأتينا البلاء إلا من المبتدئين ومن أنصاف المعلمين، أنصحهم لله ألا يجتهدوا. فعلمنا هذا مبني على النقل المحض، ليس فيه مجال للاجتهاد ولا للاختراع، هو لغة وكلام الله، لغة وكلام الله، أحكامه مدونة معروفة ما فيها لبس ولا غموض. فمن كان سئل عن سؤال ولا يعرف جوابه فعليه بنصف العلم، ونصف العلم أن يقول لا أدري، نصف العلم أن يقول لا أدري. من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى. أما أن يجتهد من تعلم آيتين أو ثلاث أو حكمين أو ثلاث ويأتي بقواعد من عنده، ما شاء الله، ما وجدت إلا القرآن يا أخي تعطينا أفكارك العظيمة فيه، إياك ثم إياك. هذه الدائرة، دائرة القرآن دائرة محمية، دائرة عليها صيانة من فوق، وإنا له لحافظون. فمن يريد أن يجتهد ويأتي بأفكار فليلعب بعيدا. أما القرآن فأمهر إنسان فيه هو الذي يحاكي نطق المتقدمين. إن أردت أن تكون ماهرا في القرآن فتعلم ما دونه الأئمة المتقدمون، وتدرب وأتقن لفظ القرآن كما نقلوا، عندئذ تكون إماما. وليست الإمامة بأن تجتهد فهذا علم لا اجتهاد فيه، هذا علم فيه نقل محض ولا مجال للابتكار والابتداء والابتداء فيه إلا في أسلوب العرض، فقط أسلوب العرض. أما المعلومة نفسها فهي هي، لن تتغير مهما تقدم الزمان، وإلا يكون صاحبها مبتدعا. نسأل الله العافية لنا ولكم. نعود إلى اللوحة. إذن هذه الأمثلة التي بين يدينا للام المفخمة، نرى الآن على اللوحة. أما إن سبق اسم الجلالة بكسرة فتبقى اللام على أصلها من الترقيق، نحو بسم الله. لاحظوا بأن لفظ الجلالة سبق بكسرة الميم فرقق. أفي الله شك، هنا أيضا لفظ الجلالة سبق بكسرة الفاء من أفي. أما الياء فسقطت وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، فوجودها كعدمها. نقول إذن أفي الله شك، قل اللهم مالك الملك، المثال الأخير قل اللهم، فكلمة اللهم سبقت بكسرة وهي كسرة قل التي جاءت للتخلص من التقاء الساكنين. لاحظوا اللوحة التي تلي. شكل اللسان عند نطق اللام المفخمة والمرققة، يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. لاحظوا بارك الله فيكم شكل اللسان في الصورة التي على اليمين وهي للام مفخمة، وفي الصورة التي على اليسار وهي للام مرققة. لاحظوا بأن رأس اللسان ومقدمة اللسان أي طرف اللسان نفس المكان، المكان نفسه، لكن الاختلاف في شكل اللسان من الخلف، من الوراء ومن الوسط. أيضا لسان المزمار الذي ترونه في الصورة التي على اليمين قد اقترب من الجدار الخلفي للحلق، وحصل في الحلق تضيق بخلاف الصورة التي على يسار اللوحة، فإن لسان المزمار فيها لم يعد إلى الخلف ولم يحدث في الحلق تضيق. لا لا بخلاف ال، لما نقول ال جربوا هكذا، جربوا الله ال ال، تجدون بأن اللسان فعلا يصير شكله كما ترون على الصورة التي على اليمين، أقصاه مرتفع يعني وفي وسطه تقعر، وأيضا لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا في الحلق. إذن الله يكون شكل اللسان كالصورة التي على اليمين، لا أو بسم الله يكون شكل اللسان كالصورة التي على يسار اللوحة، على يسار اللوحة. هذا هو حكم لفظ الجلالة في القرآن العظيم، هذا هو حكم لفظ الجلالة في القرآن العظيم. بقي أن نذكر بأن هناك لامات تفخمها بعض القبائل العربية، ليس كل العرب، يعني لفظ الجلالة كل القبائل العربية تفخمه، لكن بعض اللامات مثلا إن سبقت اللام المفتوحة بصاد مثل الصلاة، أغلب القبائل العربية يقولون الصلاة، بعض القبائل العربية يقولون الصلاة الصلاة، فيجعلون اللام مفخمة متأثرة بالصاد قبلها. هذا الأمر اللغوي اللهجي نقله لنا ورش عن شيخه نافع بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات والصلاة بتفخيم اللام، أعود فأقول على رواية ورش من طريق الأزرق، وليس كل القراء يفعل هذا. هذا من حيث القراء. من حيث القبائل العربية، أغلب القبائل العربية لا يفعله، أغلب القبائل تقول الصلاة، وكذلك عند الطاء مثلا الطلاق، أغلب القبائل تقول الطلاق، بعضها يقول الطلاق. الصاد والطاء والظاء لها قواعد تدرس في علم القراءات ولا تدرس في علم التجويد. إذن الحرف الوحيد اللام المفخمة بإجماع عند العرب هي لام لفظ الجلالة إن سبقت بفتحة أو بضمة، وما عداها فكل اللامات مرققة على رواية حفص عن عاصم. ورش له حالات خاصة تدرس في علم القراءات أو عند المتخصصين برواية ورش، ليس هذا مجال ذكرها. نأخذ فاصلا ونعود بعده لنتكلم على قول إمامنا الجزري وحرف الاستعلاء فخم. بعد الفاصل نلقاكم بإذن الله. رحمة الله، أهلا وسهلا بكم. سنتكلم الآن بإذن الله تعالى على قول إمامنا الجزري وحرف الاستعلاء فخم. أرجو أن تنتبهوا، معلش هذا البحث اليوم شوي دقيق وهام. لماذا هام؟ لأنه يتكرر في القرآن العظيم كثيرا، وكل أمر يتكرر في القرآن العظيم كثيرا تزداد أهميته، فانتبهوا إلى بحث التفخيم. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. هنا يتابع إمامنا الجزري ما بدأه في صفات الحروف لما قال عن حروف الاستعلاء، قال: وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو يعني وسبع حروف مستعلية جمعوها بقولهم خص ضغط قض، ثم قال حصر يعني حصرت في هذه الحروف السبعة خص ضغط قض. ولم يتكلم وقتها عن ما هذه الحروف السبعة ما وضعها من حيث التفخيم والترقيق، قال: وسبع علو خص ضغط قض. بعد قليل، بعد أن انتهى باب التجويد، قال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألفي. طلب منا رحمه الله أن نرقق الحروف المستفلة، وتكلمنا عن هذا في حينه ولله الحمد. الآن في البيت 45 عاد ليقول لنا رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم. إذن صار فرققا مستفلا، بين لنا بأن المستفل حقه الترقيق، والآن يقول وحرف الاستعلاء فخم، وبين لنا بأن الحرف المستعلي حقه التفخيم، حرف الاستعلاء فخم. وأجمل الكلام، قال فخم ولم يبين لنا أكثر من ذلك في المنظومة الجزرية، لكن في كتبه الأخرى ككتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري وغيره من الكتب بينت لنا هذا التفخيم. أولا نريد أن نعرف ما هو التفخيم. التفخيم تكلمنا عنه بسرعة لما تكلمنا على فرققا مستفلا من أحرفي، قلنا بأن الترقيق نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه والصوت فيه لا ينضغط إلى قبة الحنك، بينما الحرف المفخم الصوت فيه ينضغط إلى قبة الحنك. قبل أن أتكلم على حقيقة هذا الحكم أبين بعض الأمور اللغوية في هذا البيت. وحرف الاستعلاء فخم، حرف أول كلمة في البيت عليها فتحة، ما الذي نصبها؟ هي مفعول به مقدم لفعل فخم المؤخر. إذن حرف الاستعلاء فخم، فخم فعل أمر والفاعل أنت، ماذا أفخم؟ حرف الاستعلاء، إذن هو مفعول به مقدم. أخصص، هذه الفعل أخصص فعل أمر، والألف التي في آخره منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، وأصل أخصصا أخصصا، لعلي تكلمت عن هذا سابقا بأن العرب عندهم نونان يؤكدان يؤكدون بها كلامهم، النون الأولى نون التوكيد الخفيفة وهي نون ساكنة كقولهم اكتبا اذهبا، ونون ثانية مشددة يقول مثلا اذهبن ليسجنن، هذه النون نون التوكيد المثقلة أو المشددة، بينما نون التوكيد الخفيفة اكتبا أو مثلا هنا أخصصا إن وقفنا عليها فإن العرب كانت تقلبها ألفا فيقولون أخصصا، نص على ذلك أئمة اللغة منهم الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية لما قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، وأبدلنها بعد فتح، أبدلنها ضمير راجع لنون التوكيد الخفيفة، أبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وعلى هذا جاءت كلمتان في القرآن يعني أقولها من باب التذكير وإن كان ليس هذا محلها، قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليكونن إن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها ليكونا بألف، وهكذا رسمت. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا نون توكيد خفيفة كتبت في المصحف الشريف ألفا على نية الوقف، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها لنسفع، لنسفع هكذا بألف. ليريت نشوف اللوحة التي عند البيت 45 وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. تقدم أن التفخيم لغة التعظيم، واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. شو سبب ذلك؟ وذلك لأمرين، انتبهوا أيها الإخوة، لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. لاحظوا على الصورة التي على يسار اللوحة هذين الأمرين، انظروا إلى لسان المزمار وقد رجع قليلا إلى الخلف وصار قريبا من الجدار الخلفي للحلق. الأمر الثاني بأن الصوت يصعد عند نطق الحرف المستعلي كالقاف مثلا إلى قب، لما نقول قا قا نجد بأن الصوت يتصعد إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فيصطدم به ويعود وله رنين يملأ الفم. عبرنا عن هذا الرنين بأنصاف الدوائر التي ترونها أمامكم. إذن هذه هي أيها الإخوة حقيقة التفخيم. نحن الآن دخلنا إلى داخل الفم البشري وبينت لكم حقيقة التفخيم، هذه هي حقيقته. لا علاقة للشفتين بالتفخيم، ما نراه من بعض إخواننا يزمون أو يضمون الشفتين إلى الأمام ويظنون أنهم يفخمون فيقول أحدهم ولا الضالين، أو يقول خولدين فيها. يا أخي خو هذه صارت مشمومة بضمة وليست مفخمة، قولك ولا الضالين أيضا نفس الشيء، صارت الضاد مشمة هي والألف التي بعدها بصوت الضمة والواو، لا يصح هذا. إذن علينا فقط عندما نريد أن نفخم حرفا أن نضغط صوته إلى قبة الحنك كما نرى في الصورة، فعندئذ يصطدم الصوت بقبة الحنك ويعود وله رنين يملأ الفم، هذا الرنين يسميه العلماء التفخيم، ويسمى الآن في علم الصوتيات يسمونه الإيكو، الإيكو أو الصدى. نعم، خالدين قائمين مثلا، أو هم قائلون، ولا الضالين، هذا هو التفخيم بارك الله فيكم. والسطر الأخير من اللوحة كتب عليه والتفخيم مستحق الاستعلاء. أشرت إلى هذا سابقا عندما شرحنا فرققا مستفلا من أحرفي، وقلنا بأن الترقيق مستحق الاستفال، وهنا نقول إن التفخيم مستحق الاستعلاء. ما معنى مستحق؟ المستحق أصلها مستحقق على وزن مستفعل، يعني ينتج عن الحق. الحرف المستعلي حقه انضغاط صوته إلى قبة الحنك، هذا حقه. مستحقه أن يكون مفخما، أن يمتلئ الفم بصداه، أن يتضيق الحلق عند نطقه. مجموع هذا العمل يؤدي إلى صوت تسميه العلماء مفخم. إذن متى يتفخم الحرف؟ إن انضغط صوته إلى قبة الحنك وعاد لسان المزمار وأحدث تضيقا في الحلق. هذا الأمر ناتج عن الاستعلاء، يعني التفخيم يحدث تلقائيا إن أتى الناطق بحرف الاستعلاء ناطقا به نطقا صحيحا. وحرف الاستعلاء فخم. طيب، أنا أريد أن أذكر لكم شيئا. إن حرف الاستعلاء وهي حروف خص ضاد تنقض مفخمة، نعم، يعني يمتلئ الفم بصداها ويصطدم صوتها بقبة الحنك ويعود برنين بصدى يملأ الفم، هذا آمنا به. لكن تعالوا لنجرب أنا وأنتم. ليقول أحدنا الآن خا، جربوا هكذا خا خا أو قا قا. انظروا إلى الهواء الذي يملأ الفم لما أقول قا، جربوه أنتم أيضا قا. هل كمية الهواء، استوعبوا كمية الهواء قا التي تملأ الفم. الآن نقول قو قا قو قا قو. من من هذين الحرفين المفتوح أم المضموم؟ هذه قاف مفتوحة وهذه قاف مضمومة، أيهما كمية الهواء داخل الفم أكبر وبالتالي الرنين أكبر؟ لأن الرنين والصدى كلما زاد الهواء زاد الرنين، هذا شيء طبيعي. فلما نقول جربوا أنتم واحكموا أنتم قا قو، أليس قا كمية الهواء التي تملأ الفم أكثر من كمية الهواء في قو؟ طيب الآن نقارن بين قو وقي. قو تأملوها، قو انظروا كمية الهواء التي تملأ الفم قو قو. قي قي، أي الحرفين كمية الهواء في الفم أكبر وأكثر وبالتالي الصدى أكبر؟ أكيد قو كمية الهواء التي تملأ الفم أكثر من قي. قي أقل. صار عندي أكثر حالة من حالات الحرف العربي يمتلئ الفم بصدى الحرف أن يكون مفتوحا، يليه المضموم يليه المكسور. هذه الصور التي أريكم إياها الآن لعلها تكون أيضا معينا لنا على تفهم هذا الأمر. انظروا إلى هذه اللوحة بارك الله فيكم. شكل الفم عند نطق الحرف المفخم بحركاته الثلاث. الصورة التي على اليمين تمثل الحرف المفتوح لما نقول مثلا خا أو قا، انظروا كمية الفراغ التي تملأ الفم. بينما المضموم قو خو، انظروا كيف أن الفراغ الفموي أقل من المفتوح. الآن نقارن المضموم مع المكسور، نجد بأن المضموم قو بينما المكسور قي، المضموم خو المكسور خي، نجد بأن المكسور كمية الهواء التي تملأ الفم أقل. إذن أكثر كمية في المفتوح، يليه المضموم يليه المكسور. هذا أمر أيها الإخوة مشاهد بالحس والعيان. إذن من هنا أذكر لكم بأن إماما من أئمة التجويد في القرن السادس الهجري هو أبو الأصبغ الإشبيلي المعروف بابن الطحان رحمه الله، متوفى 561 هجري، ذكر أن أفخم حالات الحرف العربي أن يكون مفتوحا، يليه أن يكون مضموما، يليه أن يكون مكسورا. ذكر هذا الإمام أبو الأصبغ ابن الطحان الإشبيلي رحمه الله، ونقل لنا هذه المعلومة عنه ابن الجزري رحمه الله إمام القراء وحجتهم في كتابه التمهيد في علم التجويد. بعد أن نقل الإمام الجزري هذا الكلام عن أبي الأصباغ قال هو الجزري قال: لكنني أرى أن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء 5، يعني أبو الأصبغ ذكر 3، قال: أفخم ما يكون الحرف العربي إن كان مفتوحا، يليه إن كان مضموما، يليه إن كان مكسورا كما رأينا بالصور، وهذا مشاهد بالحس ما يحتاج إلى إقامة أدلة وبراهين. إمامنا الجزري قال الذي قال: أنا أوافق أبو الأصبغ لكنني أرى أنها 5. الهيكل العام موافق عليه ابن الجزري، لكن قال: إن المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف. يعني لما يقول الواحد منا قال الله قا، هنا القاف تلاها ألف، وبالتالي تفخيم القاف خرج ممتلئا أكثر من قد. لما أقول قد كان لقد كان لكم فيهم أسوة لقد، فأنطق القاف المفتوحة ومباشرة أهيئ فمي على مخرج الحرف الآتي وهو الدال لقد، بينما المقول قال الله قا، هنا الألف التي بعد القاف تركت القاف تأخذ حظا أكبر من التفخيم. لذلك إمامنا الجزري رحمه الله لاحظ هذا الأمر، بل لاحظ ليس لحظة، لاحظ هذا الأمر وقال: إن أفخم حالات الحرف العربي أن يكون مفتوحا بعده ألف، أقل منه بقليل أن يكون مفتوحا وليس بعده ألف، أقل منه بقليل المضموم، أقل منه بقليل الساكن الساكن. ولما نقل إمامنا الجزري عن أبي الأصبغ قوله إن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء 3، لم يذكر لنا أن أبا الأصبغ تحدث عن الحرف الساكن، فإمامنا الجزري نظر إلى الساكن وقال هو في المرتبة 4. لما يقول الواحد منا أخ أخ، هذا أقل من خو خو أكثر، أخ أقل وأكثر من خي، فالساكن أقل تفخيم خو عفوا المضموم أكثر تفخيما من الساكن، والساكن أكثر تفخيما من من من المكسور. فجعل إمامنا الجزري للحرف الساكن من حروف الاستعلاء مرتبة برأسها وهي المرتبة 4. صار عندي ذكر أئمتنا مذهبان لتفخيم حروف الاستعلاء، مذهب ذكره أبو الأصبغ الإشبيلي المعروف بابن الطحان: أفخمها المفتوح، يليه المضموم، يليه المكسور. نقل عنه الجزري هذا الكلام في التمهيد في علم التجويد. الجزري بعد أن ذكر ذلك عدل عليه قليلا فقال: أنا أرى، هو يعني سيدنا الجزري قال: أختار أن يكون أفخمها مفتوح بعده ألف، ودونه مفتوح ليس بعده ألف، ودونه المضموم، ودونه الساكن، ودونه المكسور، فجعل للساكن مرتبة برأسها. هذان المذهبان سأذكرهما لكم من خلال اللوحات التالية. نرى على اللوحة مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء لأئمة التجويد في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان. المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان المتوفى سنة 61 و500 هجرية رحمه الله، والمذهب الثاني لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري المتوفى سنة 33 و800 هجرية رحمه الله، وإليك تفصيل كلا المذهبين. هذا المذهب الأول بدأنا نعرضه الآن، اللوحة التي نراها الآن فيها المذهب الأول مراتب التفخيم لحروف الإعلاء المذهب الأول. من المذهب الأول؟ يعني مذهب أبي الأصبغ أن يكون حرف الاستعلاء أفخم ما يكون المفتوح مثل قال وقد ولم يفرق بينهما، الأقل بقليل أن يكون حرف الاستعلاء مضموما، أقل بقليل أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا مثل قيل. وسنأتي بعد قليل إلى أن الإمام المتولي من المتأخرين جعل الساكن يعتبر مشكولا بحركة ما قبله، فيقطعون مثلا القاف ساكنة قبلها مفتوح تلحق بالمرتبة الأولى، سقناه القاف ساكنة قبلها مضموم تلحق بالمرتبة الثانية، شقوتنا القاف ساكنة قبلها مكسور تلحق بالمرتبة الثالثة. هذا ذكره المتولي رحمه الله من المتأخرين، سآتي عليه بعد قليل. هذا هو المذهب الأول. والآن نرى المذهب الثاني، وهو مذهب الإمام الجزري شيخ المحققين في التجويد والقراءات. قال رحمه الله: إن أفخم حالات الحرف العربي أن يكون مفتوحا وبعده ألف مثل قال، أقل منه بقليل أن يكون مفتوح وليس بعده ألف مثل قد، أقل منه بقليل المضموم مثل يقول، أقل منه بقليل الساكن مثل يقطعون سقنا شقوتنا. لاحظوا بأن هذه الأمثلة على ما رآه إمامنا الجزري درجة تفخيمها واحدة، فالقاف في الأمثلة الثلاثة لها نفس الصوت، يقطعون سقنا شقوتنا، ولا تتأثر بالحرف الذي قبلها، القاف لا تتأثر بالحرف الذي قبلها. المرتبة الأخيرة في هذا المذهب أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا مثل قيل. إذا لاحظوا بارك الله فيكم أن الهيكل العام لكلا المذهبين واحد. أريد أن أنبه على شيء. لاحظنا بأن مذهب أبي الأصبغ لم يتعرض للساكن. الساكن سيأتي معنا بعد قليل أن الإمام المتولي هو الذي تعرض له. هذا أمر. الأمر الثاني، لاحظنا بأن الإمام الجزري حافظ على الهيكل العام لأبي الأصبغ ووافقه عليه، ونحن لما نظرنا في الصور فعلا وجدنا بأن الفراغ الفموي في المفتوح أكثر منه في المضموم، وفي المضموم أكثر منه في المكسور. بقي هذان المذهبان يعني يتناقلهما الأئمة ويقرؤون بهم، إلا أن جاء الإمام المتولي، الإمام محمد بن أحمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية، من يعني لا أقول من بل هو أعظم المتأخرين، أعظم المتأخرين، متوفى سنة 1300 هجرية، 1313 هجرية توفي الإمام محمد بن أحمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية، كان كفيف البصر، لم يأتي أحد مثله في الفترات الأخيرة، يعني من بعده ما في أحد بعظمته يقاربه الضباع، الإمام علي بن محمد الضباع يقارب المتولي، لكن المتولي إمام عظيم مع كونه كفيفا رحمه الله، فسبحان المعطي الوهاب. سآتي إلى أبيات المتولي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. ما زلنا نتحدث عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، وبينا قبل الفاصل أن لأئمة التجويد في مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء مذهبين. المذهب الأول لأبي الأصبغ الإشبيلي رحمه الله المعروف بابن الطحان، وفيه مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء ثلاثة: أفخم ما يكون الحرف المفتوح، ثم المضموم، ثم المكسور، ولم يتعرض للساكن. الجزري رحمه الله قال: أنا وافقه، لكن أرى أن يكون مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور، فجعل فرق بين المفتوح إن كان مسبوقا بألف أم ليس مسبوقا. والأمر الثاني الذي يخالف فيه بالأصبغ أنه جعل للساكن مرتبة برأسها هي دون المضموم وفوق المكسور، وبالتالي على هذا الكلام الساكن لا علاقة له بالحرف الذي قبله. القراء المعاصرون بعضهم يقرأ بالمذهب أو الذي له ثلاث مراتب، وبعضهم يقرأ بالمذهب الذي له خمس مراتب، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا أميل وقلبي يميل إلى ما ذكره الإمام الجزري. ليه؟ لأنه طبعا صحيح كلام أبو الأصبغ صحيح، لكن موضوع إلحاق الساكن بما قبله، أن نقول الساكن اعتبره مشكولا بحركة ما قبله، هذا الأمر أولا ما نقل عن أبي الأصبغ. أبو الأصبغ نقل كلام الجزري في التمهيد في علم التجويد، ما ذكر هذا الأمر عنه. الأمر الثاني، أول من نعرف، من أعلم أنا على الأقل أنه ذكره الإمام المتولي. الإمام المتولي توفى من 100 سنة، يعني ما حنقول معاصر لكنه متأخر من المتأخرين، فكأنه اجتهد في هذه المسألة لما جعل الساكن يعني ملحق أو يعني يعامل معاملة الحرف الذي قبله. هذا الأمر جعله يصطدم بعدة كلمات. الإمام المتولي الله يرحمه له أبيات عظيمة جدا في هذا الباب، سأذكرها لكم ثم أريكم على اللوحة لبها وزبدتها. أتى إلى الإمام المتولي رحمه الله المتوفى كما ذكرت في 1313 هجري شيخ عموم المقارئ المصرية هذا الإمام العظيم، أتى إليه سؤال شعري فأجاب عنه بالشعر أيضا، فقيل له رحمه الله: نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. خلاصة هذا السؤال الشعري يا إخوة، يقولون، يقول السائل: نص الأئمة في كتبهم على أن حرف الاستعلاء مفخم دائما في كل أحواله بدون ما استثناء. قال: لكن لما كنا نجلس أمام الشيخ ليقرئنا، الشيخ المباشر الآن، إذا قلنا مثلا غل يقول غل رقق الغين، ماذا يقول الأستاذ؟ رقق الغين. إذا قلنا يتخذ يقول لنا يتخذ رقق الخاء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ. علينا قد أخذ يعني أخذ الأستاذ علينا أن نرقق هذا الحرف. قال السائل: فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. هذه اقتباس من القرآن، يعني بالتي هي أحسن. فقال المتولي رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم وبعد، فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. يعني شي قوتنا نعاملها معاملة قي، هكذا يقول الشيخ. ثم انتبه أو نبه رحمه الله مثلا: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وإخراج ما تلقي وإخراج، ما تلقي هذا الأمر. فقال رحمه الله، عمل لها استثناء، قال: وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت. يعني يقول: إن قرأت لغير ورش وهم الذين يفخمون راء إخراج، فتقول وإخراج. هذا المتلقى، المتلقى أن نقول وإخراج، ولم يتلقى وإخراج، يعني أن تعامل الخاء الساكنة في إخ معاملة خي، هذا ما تلقي. فبعد أن ذكر هو رحمه الله: وتابع ما قبله ساكنها، نبه إلى هذه الكلمة، فعمل لها كما تقولون يعني استثناء. لكن الحقيقة ليست هذه الكلمة التي تذكرها المتولي وحدها التي يعني تقلق هذه القاعدة، قاعدة وتابع ما قبله ساكنها. عندنا شقوتنا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، كل القراء يقولون شقوتنا، ولا أعلم أحدا يقول شقوتنا، يعني يعاملها معاملة قي، ما أعلم أحدا يفعل ذلك. فالحاملات وقرا، ما أعلم أحدا يقول وقرا، يعاملها معاملة قي. إذن هناك أمثلة عديدة، مثلا: وكل شيء عنده بمقدار بمق، ولا نقول بمق، ما أعلم أحد من القراء يفعل هذا. إذن يعني مع كامل الاحترام لسيدنا المتولي وأستاذ الجميع، هذه القاعدة ما دقيقة، ما أن نقول إن الساكن يعني يعتبر مشكولا بحركة ما قبله، أنا لا أرى هذا. أنا أنصح نفسي وإخواني أن نمشي على ما اختاره إمامنا الجزري، وهو الصواب إن شاء الله أن للساكن مرتبة برأسها، هي المرتبة الرابعة، لا دخل للساكن بما قبله من حيث التفخيم والترقيق. هو ماذا؟ ساكن، إذن في المرتبة الرابعة دون المضموم وفوق المكسور، هذا أريح، وهذا ما فيه استثناءات. فالمتولي قال: وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت، استثنى مشان ورش، لأن ورشا يقول وإخراج فيرقق الراء. ثم قال المتولي: وقيل، هنا قيل ليست للتضعيف ولا يعني أن هذا المذهب متروك أبدا، قيل لذكر مذهب جديد بل هو المعتمد، وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذا مذهب الجزري رحمه الله، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. ثم قال رحمه الله: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، يعني كالمستفلة، تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم. والاختبار شاهد لقولنا، يعني إن أردت أن تختبر كلامي صواب ولا غير صواب جرب، والاختبار شاهد لقولنا فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. نقول لإمامنا المتولي: وعليكم السلام ورحمة الله. رحمك الله يا إمام ويا شيخنا، جزاك الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. إذن هذان هما المذهبان لأئمة القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء، الذي أميل إليه هو المذهب ذو الخمس مراتب، حتى إن الإمام محمد هلال الأبياري المصري رحمه الله، وهو من أقوياء العلماء المتأخرين في مصر، لما ذكر مراتب التفخيم لم يذكر إلا الخمس مراتب، ما تعرض للثلاثة أبدا. قال رحمه الله محمد هلال الأبياري من عظماء أئمة التجويد والقراءة في مصر رحمه الله، قال: وحرف الاستعلاء فخم، ومطبقها اشتد تفخيمه كالغار وانتصر، خمس مراتبه: فتح تليه ألف، فالفتح من دونها، فالضم دون مرا، الإسكان، فالكسر، ثم احذر تحرك ما تراه سكن كالمغضوب وازدجرا. أبيات من الذهب الحقيقة، سواء أبيات المتولي رحمه الله أو أبيات الإمام محمد هلال الأبياري رحم الله الجميع وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أبيات المتولي لبها سنراه على اللوحة التالية التي أمامنا، والتي نبين فيها هذه الأبيات. يا ليتكم تحفظونها، يعني يا ليت إخواني المتخصصين في تلاوة القرآن والحفاظ للقرآن يحفظوا أبيات الإمام محمد المتولي لعدم استغناء قارئ القرآن عنها. نرى على اللوحة، قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1300 هجرية، عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، نرى اللوحة التي بعدها: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، هذا المذهب الثاني للجزري، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. هذه لب أبيات المتولي، حذفت ما قبلها وما بعدها للاستغناء عنها. يا ليتكم، يا ليت إخواننا حفاظ القرآن يحفظونها. بقي أن أنبه على أمر، يعني إفراط وتفريط. بعض إخواننا يبالغون في تفخيم المكسور، أسمع من بعض إخواننا وخاصة في بلاد الشام: هدى للمتقين. لك يا أخي إيش هذه المتقين؟ هذه قاف مكسورة، يعني أنت تسمعها هكذا تجدها بأنها ثقيلة، ثقيل ممجوجة في السمع، قاف مكسورة، من أين لها هذه القوة؟ هي حرف مستعل منفتح. لا تقل للمتقين، بل قل للمتقين، كما تلفظ القاف العادية للمتقين. ونزعنا ما في صدوره من غل، ولا تقل من غل. هذه المبالغات في تفخيم المكسور كثيرا أسمعها في بلاد الشام، أنا أتكلم عما سمعت، لعله في بلاد أخرى هناك من يفعل هذا، هذا ممجوج وهذا قبيح. المكسور ضعيف، كما قال المتولي، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة. هي ليس لا تقل، يعني لو قال إنسان أمامك من غل لا تقل له رقق الغين، بل قل له لا تبالغ في تفخيم الغين. إن قال أمامك يتخذ قل يتخذ لا تبالغ في تفخيم الخاء المكسورة، إنهه عن المبالغة في التفخيم ولا تقل له رقق حتى يكون الكلام دقيقا. هذا من جانب. من جانب آخر قلنا إفراط وتفريط. بعض إخواننا، لا أقول إخواننا، يعني واحد من المشهورين القدامى ويقلده محبوه، يعني لما ينطق القاف المكسورة يأتي بها قريبة من الكاف، يعني ليس الموضوع موضوع تفخيم وترقيق، نقل للمخرج من مكان إلى مكان. القاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، الكاف من أقصى اللسان فوق مع الحنك اللحمي والعظمي. فلما نقول للمتكين، المتكين تغير المعنى يا إخواننا. المتكين يعني هكذا متكئ، صار من الاتكاء. أما المتقين من التقوى، فلا يصح أن نقول للمتكين، هذا تغيير. ولو نطقها فلان المشهور القديم الذي يحب الناس أن يسمعوا تلاوته على راحتهم، لكن هو في هذا الأمر مخالف للقواعد ومخالف للمتلقى. وبالحك أنزلناه وبالحك نزل. إيش هذا وبالحك؟ الحك هذا الإنسان عم يحك، صار الحك شيء والحق شيء آخر. هل أنزل القرآن بالحك ولا بالحق؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق، ولا نقول بالحك. فهذا خطير وخطير جدا، لا تقلدوا أحدا، يعني جاف الصواب في نطق بعض الحروف. بارك الله فيكم، وليكن قدوتنا أئمتنا أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين وافق نطقهم ما دونه أئمتنا في مصنفاتهم التي حرست تلاوة القرآن الكريم من أن يطرأ عليها خطأ. لعلي أطلت في هذا الباب، لكن البحث كان يصعب تقطيعه. وننتقل إلى الصفحة التي علينا اليوم، وهي الصفحة 29 من سورة البقرة والآية 87 بعد 100، من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن الصفحة 29 من سورة البقرة من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الأحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. الحمد لله هذه الصفحة التي علينا اليوم قرأناها وبعد الفاصل أعلق على بعض الكلمات فيها ونسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته لتصحيحها فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. الله أهلا وسهلا بكم. نسعد بتلقي اتصالاتكم. معنا الأخت هبة، لكن أخت هبة أعطيني بس لحظة، فعندنا مر معنا أيها الإخوة في الآية 87 بعد 100 من الفجر لما وقفنا عليها اجتمع ساكنان الجيم والراء، فعلينا أن نحرص على كليهما هكذا من الفجر الفجر، فننطق الجيم ساكنة مقلقلة وكذلك الراء. وتدلوا بالآية 88 بعد 100 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا، انظروا إلى فمي وتدلوا ولا تقولوا وتدلوا، لأن الدال ساكنة بين مضمومين، الدال عليها السكون وقبلها ضمة وبعدها ضمة، فإذا الإنسان لم ينتبه لعله يضم الدال، وهذا كثيرا ما نسمعه. وتدلوا بها، تدلوا ماذا حدث للدال؟ إن ضمت والدال ساكنة لا يجوز تغيير حركة حرف من كتاب الله عز وجل من أي حركة كانت، فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكونة. هذا ما أحببت أن ننبه عليه. ونأخذ الأخت هبة من بريطانيا، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا أخت هبة قولي لهن أيوة طولي الغنة لهن أيوة هكذا لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب أنفسكم بفتح السين مفعول به أنفسكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيك أخت هبة، ما شاء الله جيد، لكن هناك أجود تابعين إن شاء الله تعالى، يعني أكثري من استماع التلاوة من المتقنين وقرأي معهم، أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا إيمان من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيك يا أختي. كافي أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك ممتازة. هل تحفظين القرآن الكريم كله؟ نعم. ما شاء الله، هل أنت مجازة؟ نعم. ما شاء الله، واضح، وأنا أشهد بأن تلاوتك متقنة. لا أقول أجزتك، ولكن أقول أشهد بأن تلاوتك متقنة، والآية التي قرأتيها علي ما شاء الله تلاوة لا يعلى عليها. بارك الله فيك وفي من علمك، وأرجوك أن تعلمي، علمي من حولك من أمة الإسلام كتاب الله عز وجل. جزاك الله خيرا. معنا محمد من قطر، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياك الله، الله يسلمك. أهلكم طيبون. الله يسعدكم. شيخنا قبل أن نبدأ عندي سؤال يا شيخ. تفضل. كيفية إشمام طيلة وغيظة وبابها لهشام والكسائي، هل بالشيوع أو بالإفراز أولى؟ نعم. ثاني سؤال شيخ، لما تخفف أو يخفف الهمس في التاء والكاف المتحركتين؟ لما يخفف الهمس في التاء والكاف المتحركتين؟ نعم. طيب، عند بدك تقرأ ولا بس بدك تسأل؟ لا سأقرأ الآن إن شاء الله. يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ما شاء الله أخي محمد، تلاوتك ممتازة بكل معنى الكلمة، أنت متقن للأحكام ولتطبيقها، وحتى أسئلتك تدل على إنسان فاهم. هل أنت حافظ كتاب الله عز وجل؟ نعم الحمد لله شيخنا. ممجاز؟ اي نعم مجاز الحمد لله. طيب عم تعلم؟ والله ليس بعد الان ناخذ القراءات كلها ان شاء الله. لا لا لا لا, لا لا لا ادي زكاة ما تعلمت وتعلم, يعني ادي زكاة رواية حفص بان تعلمها وتعلم القراءة, هذا لا يمنع من هذا. اما ان تقول لا اعلم حتى اجمع القراءات, ليه؟ ما علاقة الموضوعين ببعض؟ الان في سلك القراءات ماضي. نصيحتي لك ان تعلم يا اخي, بلغوا عني ولو آية, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تلاوتك ممتازة وأنت من صوتك واضح أنك ما زلت شابا, فاغتنم الشباب واغتنم العمر. أسأل الله لك مزيد التوفيق وشكرا على اتصالك. سؤالك سأجيب عنه إن شاء الله في آخر البرنامج, لكن حتى ما نترك أم البراء على الهاتف. أم البراء من السعودية, تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا يا أم البراء هل تتصلين من جوال؟ نعم. الصوت عندي يذهب ويأتي, لن أستطيع أن أحكم على تلاوتك. أرجو أن تتصلي من هاتف ثابت لو سمحتي, لأني صوتك عندي في الاستوديو غير واضح. أرجو منك المعذرة. معنا ولاء من سوريا, تفضلي أخت ولاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يا بنتي يا ولاء قولي عنكم. اذهبي من العين الى مخرج الكاف مباشرة, ولا تقولي عنكم, لا تأتي بهذا الصوت الفموي الذي لا معنى له. ها, عنكم من العين الى مخرج الكاف وعفى عنكم. ايوه هكذا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بارك الله فيك يا ولاء, تلاوتك جيدة ما شاء الله, الله يرضى عليك, شكرا على اتصالك. معنا أبو خالد من الجزائر, تفضل يا أبا خالد. نعم. السلام عليكم شيخ. حياك الله, تفضل حبيبي. جزاك الله خير شيخ. أريد يعني القراءة برواية ورش عن نفس. ما في مانع, أهلا وسهلا. سيقرأ أخونا أبو خالد برواية ورش عن نافع, تفضل. شكرا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تمام فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلقل الباء يا أبا خالد. الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لكن أنت قلت آياته وسط البدل يا أبا خالد ومنذ قليل قلت فلا نباشروهن، كان عليك أن تقول أنا تركتك ظننتك تريد أن تقصر البدل، كان عليك أن تقول فلا نباشروهن فتوسط البدل هناك كما وسطته هنا في قوله تعالى آياته للناس. بارك الله فيك وتلاوتك جيدة. أخونا موسى من هولندا، أسرع يا موسى لأنه ما بقي عندنا وقت كثير. تفضل موسى من هولندا. انقطع الاتصال. طيب خير، ما بقي عندنا وقت للاتصالات. أجيب أخونا الأخ محمد، معلش ما عاد في وقت يا سيدي. أخونا محمد من قطر سأل سؤالين، السؤال الأول متخصص جدا ولا أستطيع أن أقوله على الهواء. يا أخي محمد، موضوع هل الإفراز في قيلة هل الإشمام في قيلة وأخواتها على قراءة من قرأ بالإشمام الذين هم الكسائي ورويس عن يعقوب وهشام عن ابن عامر، هل هو بالإفراز أم بالشيوع؟ إن أردت أن تتعمق في هذا الموضوع عد إلى كتاب الإضاءة لبيان أصول القراءة للعلامة علي محمد الضبع. وأما سؤالك الثاني، لماذا عندما تتحرك الكاف والتاء يخف همسها؟ هذا شيء طبيعي، كل الحروف عندما تتحرك تضعف صفاتها حتى التفشي، يعني تشكرون، تفشي الشين هنا أشد من شاكرا أو شكورا، عندما يتحرك الحرف تضعف صفاته وعندما يسكن تكون صفاته أقوى وأوضح. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تلاوة ترضيه وأن يجعل هذه التلاوة حجة لنا لا علينا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.